قال الإمام مالك: عدة الأمة إذا توفي سيدها أو زوجها. فقال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كان يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليال. فحدثني عن مالك عن ابن شهاب مثل ذلك. الذي جاء مالك بالنصوص فيها فالأمة مملوكة لزيد وزوجها لعمر، واللي مات هنا مين؟ عمر. يبقى اللي مات عن الأمة صارت الأمة هنا فيها المرأة فيها وصفان: وصف أنها أمة وليست حرة، ووصف أنها إيش؟ زوجة. أمة مات عنها زوجها، صرف النظر كان الزوج حر ولا عبد، لان العدة بالنساء وهي امة، وعدتها عدة ايش؟ الاماء. كم تكون عدة الزوجة الامة مات عنها زوجها؟ ها، نصف عدة الحرة، لانها هنا عدة زوجية، والحرة تعتد من زوجها باي شيء؟ المتوفى عنها 4 أشهر و10، وهذه زوجة أمة مات عنها زوجها، تعتد عدة الوفاة الزوجية. كان المفروض 4 أشهر و10، ولكنها أمة تنصف عليها العدة. كم تنصيف 4 و10؟ نص 4 2، نص 10 5. يبقى عدة الأمة المتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام. هل في هذا لبس؟ ليس في هذا لبس ولا شيء. وجاء مالك بالنصوص على هذه القضية، ولكن جاء بتفصيلات تفريع. هذه الأمة انطلقها ايش؟ زوجها. ما هي عدتها؟ هنرجع لعدة المطلقة ولا لا؟ اما حيضتان واما 3 أشهر، وهذا امر تقدم في باب الطلاق. ولكن ان اجتمع الطلاق والوفاة ماذا تفعل؟ ان طلقها زوجها وهي امة مملوكة لغيره طلاقا باتا نهائيا، فدخلت في عدتها، سواء قلنا حيضتان او قلنا 3 أشهر، هي الآن في عدتها من طلاق ايش؟ بائن بات، لا رجعة له عليها. وهي في أثناء العدة مات الزوج، يبقى كانت معتدة من طلاق، وفي أثناء العدة مات الزوج، يبقى اجتمع عليها ايش؟ عدة طلاق وعدة وفاة. هل هذه المبتوتة تنتقل من عدة الطلاق الى عدة الوفاة لان الوفاة طرأت عليها، او تمضي في عدة طلاقها؟ هذه الصورة بالاجماع تستمر في عدة طلاقها، لان الوفاة حدثت عليها وهي ايش؟ مبتوتة اجنبية. خلاص، هذه الصورة مفهومة واضحة يا اخوان. الصورة الثانية: اما مزوجة، طلقها زوجها طلقة واحدة، وبدأت في عدة الطلاق، له عليها رجعة ولا لا؟ له عليها رجعة، فبدأت في عدتها بحيضة واحدة ولسه الثانية ما جت، او بشهر واحد ولسه ما كملت الاشهر، فمات اثناء العدة زي الاولان لما مات. هل تستمر في عدة طلاقها، او تلغي عدة الطلاق وتنتقل الى عدة الوفاة؟ تقولوا تنتقل الى عدة وفاة. لماذا؟ لانها زوجة توفي عنها زوجه، لانها رجعية، والرجعية ايش؟ زوجة. هذه النقطة التي اتى بها مالك رحمه الله في هذه الجزئية.